3 آيات. يقسم الله سبحانه وتعالى في أولها بالعصر: إن العصر الذي بعث فيه خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإما الدهر كله، وإما وقت صلاة العصر، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين في حديث شريف أن من فاتته صلاة العصر فكأنما فقد أهله وماله. وفي حديث آخر: عندما واجه المسلمون أعداءهم ونقض يهود بني قريظة عهدهم في غزوة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، انتدب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صحابته أن يذهبوا لمحلة بني قريظة، وألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، حثا لهم على أن يؤدوا هذه الفريضة في أوقاتها وألا يتأخروا عن مواجهة الأعداء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. إذن العصر إما عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العصر الدهر الذي يعيشه الناس الذي له أول وله نهاية، أو صلاة العصر لما لها من مكانة ومنزلة في هذا الدين العظيم الذي جاءنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقسم الله بالعصر، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا نحن المسلمين إذا ما أردنا أن نقسم، ليس لنا إلا أن نقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. فلله أن يقسم بمخلوقاته لأنه الخالق، وليس لنا كمسلمين إلا أن نتبع ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: إن الإنسان لفي خسر. والإنسان يعيش في خسر ويظل في ضياع وفساد عندما يبتعد عن هدي السماء وإرشادات الأنبياء، يظل في خسر دائم وفي خسران مبين. إن الإنسان لفي خسر. فليعمل الإنسان ما شاء له أن يعمل، وليؤسس ما شاء له أن يؤسس، وليبني ما شاء له أن يبني، وليشيد ما شاء له أن يشيد، لكن الأساس والبناء والعمل إن لم يكن على هدي السماء، وإن لم يكن موافقا لإرشادات الأنبياء، فإن الأساس لا ينفع، والبناء لا يفيد، والعمل لا يغني من الحق شيئا. إن الإنسان لفي خسر. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أساس على تقوى من الله ورضوان هو الأساس النافع، أما البناء والعمل الذي لا يكون على أساس من تقوى الله ورضوانه واتباع إرشادات أنبياء الله ورسله، فإن هذا العمل يكون عملا باطلا. إن الإنسان لفي خسر. ثم يستثني الله عز وجل في السورة وفي الآية الثالثة من السورة صنفا من الإنسان، يستثني الله عز وجل هذا الصنف لأن له صفات ولأن له مؤهلات ولأن له مكانة ومنزلة بالأعمال الصالحات. اسمعوا هذه المؤهلات والصفات. نحن نريد أن نجنب أنفسنا وديارنا وأهلينا وأولادنا وأوطاننا الخسران، فكيف نجنبهم الخسران؟ هل نجنبهم الخسران بآرائنا وآراؤنا ضعيفة؟ هل نجنبهم الخسران بأفكارنا وأفكارنا دائما تميل مع الهوى؟ هل نجنبهم الخسران بتخطيطاتنا وأنظمتنا الأرضية؟ لقد أصبحت هذه التخطيطات والأنظمة الأرضية فاشلة كل الفشل في أن تصلح فسادا أو تقوم اعوجاجا أو تدفع عن البلاد ضرا أو تدفع عن البلاد شرا أو تعطي للعباد خيرا. قصور أنظمة أرضية، هذا إذا وضع نظاما يريد أن يكون هذا النظام نافعا له دون غيره، وليذهب الناس ما يذهبون، وليسيروا في طريق الفساد والهلاك ما يسيرون، لا يهمه ما دام هو ناج من هذا الطريق. أما المنهج الذي يصلح البلاد والعباد ويقوم الاعوجاج ويطهر البلاد من الفساد، فمقوماته في الآية الثالثة من هذه السورة القصيرة. أول مقوم الإيمان بالله عز وجل. وأنت إذا بنيت على أساس متين، بنيت المجتمع على الإيمان بالله، سيصبح هذا المجتمع مجتمعا راقيا، بل مجتمعا فريدا وساميا اذا بنيته على اساس من الايمان بالله. فالايمان بالله رفع السابقين واعلى قدرهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس بصدق وحق. لما آمنوا بالله وعرفوا أن ربهم هو الله وأن خالقهم ورازقهم هو الله سبحانه وتعالى، فآمنوا به وآمنوا بأنبيائه ورسله، فكانوا في منجاة وفي بعد عن الخسر والخسران والخسارة في حياتهم، بل كانوا في فلاح وفي نجاح وفي صلاح وفي حياة رابحة. أي رباح؟ لا تجد ربحا أفضل من ربح الذين آمنوا بالله. هذا هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ربح ما بعده ربح، إلا الذين آمنوا، والذين آمنوا قادوا الدنيا وسادوا العالم وأصبحوا في مكان الريادة والصدارة في الدنيا كلها، لا بالكلام وإنما بمنهج سليم وطريق قويم. ما هو هذا المنهج السليم؟ إن الذين قادوا الدنيا وسادوا العالم من هذه الأمة يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لها، ويوم أن كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يوجهها إلى هداية ربها وإرشادات توصلها إلى مرضات الله عز وجل، هؤلاء الذين قادوا الدنيا لم يقودوها بأفكارهم، وإنما قادوها لأنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة محكمة، فلم يقننوا لأنفسهم تقنين بشر، ولم يشرعوا لأنفسهم تشريعات إنسان، وإنما أخذوا قوانينهم من كتاب ربهم، وأخذوا تشريعاتهم من منهج الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. بالقيادة آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يعطهم قيادة العالم لأنهم آمنوا فقط، وإنما آمنوا وأخذوا كل مقوم يوصلهم ويقربهم من الله سبحانه وتعالى، وهو المنهج القويم القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ده المقوم الأول للإيمان حتى نكون سادة العالم وقادة الدنيا وأصحاب الريادة. لا بد أن يكون القرآن دستورنا ومنهج حياتنا في كل صغيرة وكبيرة في دنيانا، وفي كل صغيرة وكبيرة توصلنا إلى مرضات ربنا في أخرانا. قرآن، كانوا أصحاب كتاب منزل وشريعة متقنة، هي شريعة الإسلام وهي منهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وايضا مع التزامهم بالايمان واخذهم من القرآن لم يتمكنوا من ريادة العالم الا بتربية، تربية على اساس من الايمان. فما كان واحد يلقى اخاه بوجه دون ما يحمله في قلبه، ما كانوا هكذا، لانهم عرفوا من الايمان ان الايمان قوة عاصمة من الدنايا، والذي يكون في قلبه غل او حقد او حسد على اخيه لا يمكن ابدا ان ينال شرف الريادة والقيادة والسيادة، لا يمكن، لان فيه شعبة من شعب ابليس اللعين. الم يحقد ابليس على ادم؟ حقد عليه حقدا، فكان حقده هذا سببا في طرده من رحمة الله الى يوم الدين. اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. لم يأخذوا قيادة العالم وريادة الدنيا وسيادة الامم الا باخلاق وبتربية وسلوك. فحبهم لبعضهم كان حبا نادرا، ووفاؤهم لاخوانهم كان وفاء فريدا، وصدقهم في القول كان صدقا لا تجد له نظير، وعدم كذبهم او زورهم او غشهم لم يكن صفة من صفاتهم ان يزوروا او ان يزيفوا او ان يغش بعضهم بعضا، لان هذه امراض لا يمكن لصاحبها ان ينال ريادة او قيادة او سيادة. ثم هم تربوا ايضا على مائدة القرآن ومنهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يكن احدهم يطلب لنفسه مكانة او منزلة، وانما كان يرشح الواحد منهم لعمله جهده الاصيل وصدقه النادر ووفاؤه الذي لا يماثله وفاء وخلقه الذي لا يعدله خلق، كان يرشحه لان يكون اميرا او وزيرا او شريفا، فخلقه هو الاول. بعد الايمان بالله ورسوله كان هناك سلوك. واذا ما جاء واحد لولي امر من امور المسلمين يطلب منه ان ينال مكانة او شرفا او منزلة، فالولي العاقل الواعي الفاهم لا يمكنه من هذا السؤال ولا من هذه المسألة. لماذا؟ لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول انا لا نولي هذا الامر، امر المسلمين لا نوليه لمن يطلبه ولا لمن يتطلع اليه. يطلب كده، اذا هو يريد ان ينال من وراء الطلب هدفا، او ان يجني من وراء هذا الطلب غرضا، وربما لكي يصل الى غرضه وهدفه يودي بارواح اناس ابرياء اتقياء انقياء لهم مكانة ومنزلة عند الله رب العالمين. اذا قبل ان يتولى السابقون ريادة العالم كانت اخلاقهم دستورا للعالم اجمع، اخلاق فتحوا البلاد باخلاقهم قبل ان يفتحوها بافكارهم وسيوفهم، البلاد فتحوها بالاخلاق قبل ان تفتح بالسيوف، وقبل ان يقول الناس ضغط علينا لكي نؤمن بهذه الافكار. ارأيتم الى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما كان قبل البعثة بين قومه وأهله ونافه كان معروفا بينهم بالصادق، وكان معروفا بينهم بالأمين، وكان معروفا بينهم بالشجاع. لم يكن الرسول قبل البعثة وقبل الرسالة ذا وصف ثم جاء بعد الرسالة بعد ذلك بوصف آخر، كلا، وإنما كان الصدق لازمة من لوازم النبوة، من لوازم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الأمانة صفة لازمة من لوازمه، وكانت الشجاعة والمروءة والنجدة. ولقد أشع الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته الذين رباهم على عينه وعين على عين الله ثم عينه ورعايته، أشع عليهم إشعاعات أخلاقية نادرة. أخذوا من صدقه وأخذوا من وفائه وأخذوا من إخلاصه، فكانوا خير أمة أخرجت للناس بصدق. وأيضا الإيمان الذي آمنوا به، كانوا يعتقدون في كتاب ربهم وفي سنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتخلقون بأخلاق الإسلام. كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن خلق. ألم تقرأ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم؟ خلق دين عظيم، دين. ويعبر القرآن عن الدين بالخلق ليعطي الأمة درسا أنها لن تقام لها قائمة، ولن تسمو لها قيمة، ولن ترتفع لها راية إلا إذا رفعت راية الأخلاق من جديد. يحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ولا يحقد بعضهم على بعض، ويعمل الأخ ويعمل كل واحد منهم العمل الذي يعلي قدر أمته ويرفع من شأنها ويعز جانبها ويجعلها خير أمة كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من مقومات الإيمان ومن آثار الإيمان أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا عندما فتحوا البلاد ونشروا الدين بين العباد لم يكونوا في نفوسهم وفي مشاعرهم متعصبين لجنس أو لون أو أرض أو لغة، وإنما كانوا قبل كل شيء دعاة لهذا الدين العظيم. ما همش دعاة لجنس ولا للون ولا لأرض، وإنما كانوا دعاة لدين الله عز وجل. تحقق الله على أيديهم كثيرا من المعجزات. أرأيتم إلى ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قائد المسلمين وهو يتوجه إلى يزدجرد حاكم قائد الفرس، ثم يسأله ما الذي جاء بكم؟ أجئتم تريدون أرضا أو تريدون قيادة أو ريادة أو سيادة؟ ما الذي جاء بكم؟ أتريدون أن تنصفوا العرب بعدما أمكنكم الله من الأرض وتمكنتم منها؟ أتريدون إنصاف أرض إنصاف بني جلدتكم؟ ما الذي جاء بكم؟ اسمعوا. قال له بصفة القائد الفاهم الواعي للرسالة التي حملها على كتفيه وحملها أيضا بين جنبيه وترجمها لسانه، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ادي تعبيرات القادة الفاهمين. ايها الاخوة الاحباب، النظام العالم الجديد، العالمي الجديد، النظام العالمي الجديد هو النظام الاسلامي بصدق وحق، لان هذا النظام الاسلامي لا يحابي احدا ولا يظلم احدا ولا ينتهك حرمات احد ولا يصرف في المجتمعات فسادا او ضياعا، وانما النظام العالمي الجديد المرتقب ان شاء الله هو نظام الاسلام، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، عرفنا أن الإيمان بالله عز وجل قوة عاصمة من الدنايا دافعة إلى المكرمات، وأن الإيمان بالله عز وجل إذا كان قويا كان خلق المرء قويا، وأن ضعف الإيمان دليل على ضعف الخلق، دليل على ضعف الإيمان، ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان، لابد أن ندرك ذلك جيدا. فلا أتصور مثلا مسلما مؤمنا يكلف بعمل ثم يأخذ هذا العمل ولا يأخذه ولا يؤديه على حقيقته. فالإيمان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أسند إليك عمل فكن في هذا العمل الذي أسند إليك كن مثالا يهتدى. وضعف خلق الإنسان دليل على ضعف إيمانه. أنت تصلي لكنك إذا ما وجدت إنسانا يغتاب فتأنس له وتصغي إليه وتستريح لحديثه وتطمئن لقوله، ونسيت أن هذا المغتاب الذي تحدث عن أخيك في غيبته سوف يتحدث بعد ذلك عنك في يوم آخر في غيبته. غيبة، ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان. والنمام الذي ينقل الحديث من واحد لآخر بقصد الوقيعة وأنت تسمع إليه ولا تنصحه او ولا تنهره، انت بذلك ايضا تكون مشاركا له. الم تسمعوا قول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان، وإذا ضعف الخلق وضعف الإيمان فإن الراية لن تحملها يد ضعيفة، لا يمكن أبدا ان تحمل راية الايمان يد في جسم ضعيف. اذا العلاج ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، والصالحات لا نعرفها الا حيث عرفنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وحيث ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. قرآن وسنة، جمع القرآن وجمعت السنة كل خير لهذه الأمة. فإذا ما أعطت الأمة للقرآن ظهرها، وإذا ما أعطت الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرها، فإن الأمة ستصبح مهيضة الجناح ضعيفة القوى، لا تحمل أمرا من الأمور، ولا تحمل أمة ضعيفة معاني قيمة أبدا. يمكن تحمل معاني قيمة أبدا، لا تحمل معاني قيمة أبدا الأمة الضعيفة. أيها الإخوة الأحباب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء الإسلام بهذا الحق وبهذا الصبر، وعلى الأمة أن تعرف هذا المعنى في حياتها. أيها الإخوة الأحباب، دستور الأمة يتمثل في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولأمر ما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين إذا ما جلسوا مجلسا مع بعضهم لا ينصرفون إلا بهذا التذكير في هذه السورة كفارة المجلس. إذا ما أرادوا أن ينصرفوا من مجلسهم يوصي بعضهم بعضا بهذا المعنى. إلا الذي والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن هذه السورة فيها من الخير ما نوعته أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكفتهم تكفيهم في حياتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع أقدار هذه الأمة، وأن يعلي من شأنها، وأن ينصرها على أعدائها، وأن يردها إلى دينها ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.